أحباب طبعا أحباب، والحب عجيب وملوش أسباب طبعا أحباب طبعا أحباب، وأنا وإنت سؤال وملوش جواب طبعا أحباب طبعا أحباب، والحب عجيب وملوش أسباب طبعا أحباب أحباب طبعا أحباب، وأنا وإنت سؤال وملوش جواب يا بو حس بيعرف يلمسني وكلام ولا غيره يونسني، يا بو حس بيعرف يلمسني وكلام ولا غيره شفايف، قلبي من غير قلبك خايف يا غنوة ما تحتاجش شفايف، قلبي من غير قلبك خايف واحنا من غير بعضنا أغراب طبعا أحباب، والحب عجيب عجيب وملوش أسباب طبعا أحباب طبعا أحباب، وأنا وإنت سؤال وملوش جواب يا بو حس بيعرف يلمسني وكلام ولا غيره يونسني، يا غنوة ما تحتاجش شفايف، قلبي من غير قلبك خايف أغرام طبعا طبعا أحباب أحباب خالص، وبحبك من قلب خالص طبعا أحباب أحباب خالص، وبحبك من قلب خالص، لو نزعل ولو إن ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص، لو نزعل ولو إن ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص، في دقايق من ألف دقايق في ثواني حبيبي بنتخالص، لو نزعل ولو إن ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص، لو نزعل ولو إن ده حصل بيني وبينك خالص، في دقايق من ألف دقايق في ثواني حبيبي بنتخالص، خالص حبنا خالص ولا فيش زينا أبدا خالص، عشان خالص أحباب خالص ولا من قلبي يا ليالي وانت بتجري وافتكريني. ده انا قبل ما قابل محبوبي لا حسبت حياتي ولا سنيني. يا ليالي حسبي يا ليالي وانت بتجري وافتكريني. ده انا قبل ما قابل محبوبي لا حسبت حياتي ولا سنيني. يعني سنين والقلب حزين. يعني سنين سنين والقلب حزين. يعني العمر ما دام قلبي لا يحس الفرحة ولا القهر. يعني الدنيا ما دام تجري وانا مش حاسة. ايه يعني العمر ما دام قلبي لا يحس الفرحة ولا القهر. ايه يعني الدنيا ما دام تجري من ايدي وانا مش حاسة. دلوقتي خلاص انا عندي كلام واقدر اتكلم على الايام. دلوقتي خلاص انا عندي كلام واقدر اتكلم على الايام. انتم فاكريني عشان ما حلمت خلاص انا عايشة في الاحلام. ابدا ابدا خالص خالص. وعشان ما انا عمري ما اتكلمت ما فيش بين قلبي وبين كلام. ابدا ابدا خالص خالص. انتم فاكريني عشان ما حلمت خلاص انا عايشة في الاحلام. ابدا ابدا خالص خالص. وعشان ما انا عمري ما اتكلمت ما فيش بين قلبي وبين كلام. ابدا ابدا خالص خالص. والحب في قلبي مش خالص وانت ما شفتش زيك خالص. والحب في قلبي مش خالص وانت ما شفتش زيك خالص. لو نزعل ولو ان ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص. لو نزعل ولو ان ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص. في دقايق من الف دقايق في ثواني حبيبي بنتخالص. لو نزعل ولو ان ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص. لو نزعل ولو ان ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص. في دقايق من ألف دقايق في ثواني حبيبي بنتخالص. عشاق خالص أحباب خالص. ولا مننا في الدنيا دي خالص. قلبنا خالص حبنا خالص. ولا فيش زينا أبدا خالص. عشاق خالص أحباب خالص. ولا مننا في الدنيا دي خالص. قلبنا خالص حبنا خالص. ولا فيش زينا أبدا خالص. طبعا أحباب طبعا أحباب خالص خالص.

خالص.